عديل إلي موجود في مدينة نابلس في الأراضي المحتلة. ايوه. وضعه المالي تعبان كثير وأولاده مسجونين في فلسطين. الله يفرج عنهم. بدي أنا الآن بدي أخرج أموال الزكاة، هل يجوز إني أدفع لهم من أموال الزكاة؟ يجوز مرتين. كيف يعني مرتين؟ يعني يكون أجرك مضاعف مرتين. والله. أي نعم، أجر الصدقة وأجر الصلة. أجر الصلة. أعرف شو الصلة؟ نعم، صلة الرحم. أيوة. وعديلي وليس رحمي. يا أخي في قريب. الأقربون أولى بالمعروف. نعم نعم، إذا مال الزكاة أبعد له. أي نعم. هل يجوز أن أبعد له كامل المبلغ؟ نعم يجوز إذا كانوا فقراء. هم فقراء حقا. يجوز يجوز يجوز. بارك الله فيك. وفيك بارك. حياكم الله. أهلين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.